توحدنا ورا كلمة وشعبي ماشي للتحرير، مسيرتنا ترى بحكمة، هدفنا واحد التغيير. في بابنا شهور ماهنا وربي وحده الشاهد، بدمي نحمي موطننا وساعد يمسك الساعد. عياد الوحدة والثورة يمانية يمانية، مطالب شعبنا كلها حضارية حضارية. عياد الوحدة والثورة يمانية يمانية، مطالب شعبنا كلها حضارية حضارية. صبرنا والصبر فينا لأرضي يبقى هو حارس، لميدان الأمل جينا وطاب الغرس والغارس. يمنا يشمخ بشعبه وبكرة السعد يملانا، توحدنا ترى لجله ترى الحرية مسعانا. الوحدة والثورة يمانية يمانية، مطالب شعبنا كلها حضارية حضارية. عياد الوحدة والثورة يمانية يمانية، مطالب شعبنا كلها حضارية حضارية. لنا تشهد جبال العز من شرقا ومن غربا، صامد شعبي ما ينهز سنبقى دومي في قربة. شراع الفتنة يتكسر ومركبنا لوحدة سار، وطننا يومي يتحرر يهل الحب والأنوار. عياد الوحدة والثورة يمانية يمانية، مطالب شعبنا كلها حضارية حضارية. عياد الوحدة والثورة شعبنا كلها حضارية حضارية. في صنعاء وتعزو اب تشوف الراية مرفوعة، عدن تمشي بنفس الدم كلمة واحدة مسموعة. رفضنا الذل والتخويف وعلناها سلمية، شعبنا يرفض التسويف والحكمة يمانية. عياد الوحدة يمانية يمانية، مطالب شعبنا كلها حضارية حضارية. عياد الوحدة والثورة يمانية يمانية، مطالب شعبنا كلها حضارية حضارية.